هل تشرع الخطبة، هل تشرع الخطبة في صلاة الكسوف أو لا، أو لا تشرع؟ ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ماذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، فخطب الناس. هذا الذي دل عليه الحديث، وإن كان جمهور الفقهاء قالوا لا تشرع الخطبة، قالوا ماذا، لا تشرع الخطبة. طيب، هل هي، قلنا الآن الخطبة ثابتة، الخطبة ثابتة كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. طيب، هل هذه الخطبة خطبتان أم خطبة واحدة؟ الصواب أنها ماذا، خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس، وليست خطبتان، وليست ماذا، خطبتان. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذا الذي يشرع في هذه الصلاة أن يخطب خطبة واحدة ويكثر من التكبير وذكر الله والصدقة والصلاة حتى تنكشف هذه هذا الكسوف، وينكشف هذا الذي يعني قد أتى وأصاب الناس.